بسم الله الرحمن الرحيم. قلت أخبار التي تدل على نجاسة العرق، هذه الأخبار ضعيفة من حيث السند. قلت رواية فقه الرزبي ليس برواية، هذا فتوى، أصل الكتاب كتاب فتوى ليس كتاب رواية. فإذا كان فقه الرزبي كتاب الفتوى ليس فتوى مجتهد حجة لمجتهد آخر، فتوى المجتهد حجة لنا ليس لمجتهد آخر حجة. هذا رواية، كل رواية التي استدل على نجاسة العرق من فقه الرزبي هذا الاستدلال غير صحيح. أما استدلال بروايتين أخريين ذكرت بالأمس كان مشتملا بعدها مشتملا على المعجزة، هذه الروايات أيضا من حيث السند ضعيفة جدا، لكن قال من حيث السند وإن كان ضعيفا لكن أوجبر ضعف السند بالشهرة الفتوائية، لأن جميع الفقهاء بل أكثر الفقهاء المتقدمون أفتوا بنجاسة العرق، فالشهرة الفتوائية بين القدماء هذه الشهرة الفتوائية كانت جابرة لضعف سند الرواية. قلت أجاب عن هذا بثلاث أجوبة. أول، شهرات لا تكون جابرة ولا تكون كاسرة، هذا قاعدة كلية كما ادعى بعض العلماء بناء على قول على نحو التسالم. قلنا بأن الشهرة الفتوائية جابرة لفرض المحال، لي كما قال مثلا شيخ الأنصاري وبعض الآخر قال بل كوي ما يقبل وبعض الآخر لا يقبل شهرة لا تكون جابرة ولا كاسرة، لأن الشيء إذا لم يكن في نفسها حجة فكيف يكون دليلا حجة على شيء آخر، فكيف يكون جابرة. هذا ثانيا، لو فرضنا أن الشهرة بل كانت جابرة لضعف السند لكن ليس نجاسة العرق مشهور بين المتقدمون، ليس مشهورة، ليس شهرات أصلا ليس بموجود، ليس هناك شهرة بين القدماء، ليس شهرة الفتوائية بنجاسة العرق بين القدماء. كيف؟ كما ادعى شيخ الحلي كل مجتهد بل من القدماء إذا أفتى بنجاسة العسير في كتاب يقول في كتاب آخر بالطهارة، كما شيخ المفيد هو قال بالنجاسة العرق في كتابنا بل شيخ الطوسي وقال في كتاب آخر بالطهارة، فليس أصلا ادعاء النجاسة ليس بمشهور عند الفقهاء حتى تكون هذا الفتوى جابرة لذات الروايات. هذا جواب ثاني، ليس بمشهور. وثالثا، جواب الثالث فرض المحال، ليس بمشهور. قلت مشهور كان مشهورا فتوى بالنجاسة كان مشهور بين القدماء، أما الشهرة شهرة الفتوائية تكون جابرة لضعف السند بشرط أن تكون بفرض المحال، ليس شهرة، بفرض إذا كانت شهرة تكون جابرة في مقابل ندرة في مقابل الشانس. لذا يسأل عن الإمام عليه السلام يجيء عنكم خبران أحدهما مشهور والآخر يجيء عنهم خبران متعارضان، أحدهما مثلا يدل على النجاسة والآخر يدل على الطهارة، أو أحدهما يدل على الوجوب والآخر تدل على الحرمة. مثلا يجيء عنكم خبران أحدهما تدل على وجوب صلاة الجمعة والآخر تدل على حرمة صلاة الجمعة، بأيهما نأخذ؟ قال الإمام عليه السلام خذ بما اشتهر واترك شاذا ناظر. روية كليهما مشهور، بأسوال كليهما مشهور، خذ بما وافق. إذا كان كليهما مشهور لا يخذ بها ترجيح بلا مرجح، لا يخذ إذا كان أحد وكليهما كما فيما نحن فيه. إذا قلنا بأن النجاسة مشهورة بين المتقدمين، طهارة مشهورة بين متأخرين. إذا كانت طهارة مشهورة بين المتأخرين لو ترد نجاسة إذا كانت مشهورة بين المتأخرين هل يجوز أخذ بالشهرة في مقابل الشهرة؟ الأخذ بالشهرة في مقابل الشهرة لا يجوز. هذا جواب صالح. فليس الشهرة أولا ليس جابرة، وثانيا ليس هناك شهرة، وثالثا إذا كان الشهرة شهرة تكون جابرة بفرض المحال، فرض التسليم جابرة بشرط أن تكون مقابله معارضه ضعفا نادرا، أما إذا كان مقابله مشهور كما في الطهارة مشهور بين المتأخرين. فس هذا القول بالطهارة قول بالنجاسة ليس له دليل لا من الإجماع ولا من الروايات من حيث السند كلها ضعيفة. وثالثا ورابعا أن هذه الروايات تدل على نجاسة العرق معارض بروايات أخرى تدل على الطهارة. قد حق مع المتأخرين تدل على الطهارة، مثلا هناك روايات تدل على الطهارة، مثلا رواية علي بن حمران، رواية علي بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأل عن نجاسة العرق، قال الإمام عليه السلام لا يذنب الثوب، قال من ثوب توسل في هذا الثوب العرق، عرق الجنوب من الحرام، بل سرى إلى الثوب، بل هل يحتاج هذا الثوب إلى الغسل؟ قال الإمام لا، الثوب لا يجنف، لماذا يغسل الثوب؟ الثوب لا يجنف، هل الثوب يجنف أو إنسان؟ قال الإمام أبو عبد الله قال لا يجنف الثوب الرجل، لماذا يغسل ثوب الرجل؟ ثوب لا يجنف، بل الرجل يجنف لا ثوب، ثوب لا، بل ثوب، بل لا يجنف الثوب الرجل، ولا يجنف الرجل الثوب. رجل إذا صار جنوبا هل الرجل يجنب الثوب أيضا؟ الرجل يجنب المرأة، يجنب نفسه ويجنب المرأة، أما لا يجنب الثوب. هذا الرواية فتنه الثوب إذا وصل إليه العرق لا يحتاج إلى غسل. هذا الرواية. رواية ثانية بالي، رواية علي بن حمزة بالي قال سأل أبو عبد الله عليه السلام، الراوي يقول سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر في مجلس، بل وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه، رجل نام وأجنب في ثوبه، بل أجنب في ثوبه فيعرق، بل فيحصل له العرق فيعرق، فقال ما أرى به بأسا، عرقه وإن كان فيه عرق لكن ما أرى به بأسا. هذا أيضا رواية أبي بصير، رواية ثالثة قال سألت عن القنيس يعرق فيه الرجل حتى يقتل القنيس، مرتوب يصير القنيس، فقال الإمام عليه السلام لا، بس ليس إطلاق ناطق، ليس مثلا عرق، لم يذكر في هذه الروايات أن العرق عرق من جنوب الحرام أو عرق من جنوب الحلال، لكن إطلاق مطلق لم يذكر لا حلال ولا حرام، لكن إطلاق. بالثوب إذا وصل إليه العرق الجنوب سواء كان عرق الجنوب من الحلال أو عرق الجنوب من الحلال، إطلاقات تدل أن الثوب لا يجنب سواء كان من الحلال أو من الحرام، نتمسك بالإطلاقات. الإمام قال لا بأس بهذا الثوب، لا يحتاج إن لا بأس، بل صريح تقريبا، نص تقريبا بأنه لا ينجز. لذا المتأخرون جميع المتأخرين فقط سيد صاحب العربة ليس عندنا مقام الاستدلال، يستدل بأنه سيد الحكيم بأن في المستمسك بأنه نجس للآخرة، أما في رسالة العملية لم يكن عندك المقام الفتوى أفتى بالنجاسة أم لا، أما صاحب العرباء قدس سره حكم بالنجاسة، أما باقي الفقهاء أكثر من الفقهاء حكموا بطهارة العرق الجنوب من الحرام، عرق الجنوب من الحرام وهو طاهر، ومقتضى هذه الروايات لعدم الدليل على النجاسة. لذا كثير من الفقهاء الراجع مثلا وهكذا كلهم حكموا بالطهارة إلا صاحب العروة من المتأخرين، هو قال بالنجاسة. وسيد الحكيم ما أدري بالمستمسك بالي أول طارة قال بالنجاسة، بل بالآخرة قال بل مقام الاستدلال قال بالنجاسة، أما ليس عندنا بل رسالة عملية في المقام. أما باقي الفقهاء بل من المتأخرين كلهم قالوا بالطهارة عرق الجنوب من الحرام، سواء كان من اللواط هذا العرق جنوب من اللواط، أو كان من الزنا، أو كان من الوتي الحمار، أو كان مثلا من الوتي مع الحائز على نحو الأخر، أو كان الوتي مع المرأة، سواء كان محرمات ذاتية أو كان محرمات عرضية. صاحب العربة فقط بعلي حكموا بالي بالنجاسة، وأما أكثر المتأخرون قالوا بالطهارة. هذا المسألة مختارة خلاص، بس بناء على هذا ليس لنا النجاسات الإحدى عشر، النجاسات كم صار؟ هذا ليس من النجاسات، النجاسات عشرة. أما بالي هذا الحاجة عشر ليس من النجاسات، بس لابد يقول النجاسات عشرة. بالي هناك بقية واحد إذا أكمل لي بعثيل إثنى عشر، صاحب العروة قال النجاسات إثنى عشر، هذا ليس من النجاسات. بقي هناك بالي حيوان الجلال، عرق الحيوان الجلال هل هو طاهر أو نجس؟ بقي هذا المسألة مسألة واحدة من النجاسات بقي، لكن إن شاء الله آخرش بعد شهر رمضان إذا كان الحياة باقية إن شاء الله. أدعو من جميعكم الدعاء في شهر رمضان في الأحلام.